بيتواجد عند كل واحد، كل قلقان، كل خايف من الخسائر، او خايف من عدم وجود الاحتياجات والمتطلبات بتاعته. والكل بيتأثر بالمتغيرات اللي بتحدث والتطورات في الحياة. وممكن نقول والله قد يكون هناك البعض مرتاح عن البعض، ولكن الكل بيبذل جهد وبيصل إلى أساليب تقيه مثل هذا القلق وتدعم له ما لديه من كل تلك الأشياء اللي عنده، يعني حياته كل ما فيها من مال وأهله وجاه أيا من تلك المكتسبات الشخصية. إزاي بتعامل مع الحياة كما ذكرت؟ فالكل بيحاول يتغلب على هذا القلق بصورة أو بأخرى. الغني الآن عشان والله الفلوس اللي عنده عايز يحافظ عليها ويستثمرها، يعني يزودها، مش عايز يخسر. والفقير اللي ما عندوش عايز والله يجد له مورد، ازاي يستطيع ان هو يعني يزود دخله بصورة او باخرى. وهذا هو الذي يحدث، الغني بيصبح صاحب العمل والفقير بيصبح العامل، ونسمي اي مسمى اخر ونفس الحكاية. يعني سمي ده اي مسمى وده اي مسمى، سمي ده والله الموظف، سميه المحاسب، سميه كذا، أو صاحب العمل نفس الحكاية، صاحب الشركة، صاحب المحل، صاحب المؤسسة، صاحب المدرسة، صاحب عمارة، صاحب وهكذا الحياة. القلق متواجد، والقلق بيخلي الإنسان يفكر عشان يتغلب على هذا القلق، ومن خلاله بيحدث أيضا نوع من التطوير والتغيير والتحديث.